الغاية. نعم. اللي هو الهلال بن عطية العارفي. يقول إنه هذا الراوي الذي ضعف الشماسر الحديث بسببه أخرج له البخاري ومسلم. فكيف هذا أثبت لي أنك أنت توقع في الحج. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عادي علي مسيطر. من السابع كنت تعزي وشيء لأبن رجعب. صعب الواحد يحفظ أقوال العلماء. ما نرجع نقول أنه غلط في خاليه. أما الآن بيقول عن راوي بعثت أنا وهو من رواة البخاري مسلم، كشف لي أنه بيطلع بالحج. لا لا مش من رواة البخاري مسلم، هو هيك قال لنا هيك قال. أنا قلت هيك بس أنت يعني العلة أنه مش من رجال البخاري مسلم، العلة أنك ضعفته في كلامك. يقول عنه الطلبة أنه هذا الطلبة في بيته ثاني الله يسر أبو عبد الله علماتنا بقى سلمنا له جيبها هي معلومات قديمة أنا قرأتها بالكتاب. نعم. يقول أنه هذا الراوي من رجال البخاري ومسلم، ليس رجال المؤلف في الكتاب. نعم. نحن قلنا قبل منه أنه من رجال البخاري ومسلم، وإن كان الرجال البخاري مسلم فإنه قال الإمام أحمد اختلط. فماذا؟ اللي قطعته لحشته تفهمني أنت يعتبرك مرة ثانية. في علم؟ في علم إيه، لكن لما بتقول أنت من رجال البخاري مسلم شو بتعني؟ إيه هو؟ مو بس أنت بدك تفهم أنا الذي قال سلم على الإمام أحمد أنه طلب. فإني أخذت قول الضعيف وطعن بهذا الراوي الذي خرج له البخاري ومسلم. ثم لم يذكر اسم هذا الرجل في الكتب التي صنفت أسماء المطلبة. أين ذكر اسمه؟ حتى ندور عليه المطلوب. هذا يعني مرفق موجز لما ذكرون في الحديث. هذا أنتم الآن يبدو مبتلين ببعض أهل الأهواء. لا يعني لا تشوف لا طول بالك. شو أهل الأهواء؟ اللي بتبعوا ما يهون. هلا أنا إذا سألتك هذا الحديث ما في علة أخرى؟ هذا السؤال ما في حين. في حين. في حين. أنت أسأل. لما كرر الموضوع. قلت بشيء طبعا بالحديث. طيب. ما بهمني أخي شو قلت. شو الجواب عن ذيك العلة إذا سلمنا جدلا الآن أن هاي العلة طاحت؟ إنه هذا مش من المختلفين. كيف؟ إنه هذا مش من المختلفين، لن يختلف على جدل. شو بضر؟ صح الحديث؟ نعتقد إحنا إنه صح لأنه هو هيك بتعرف. عم نقول لك. في إله هالسند علة ثانية ولا لا؟ هو لم يذكر له علة إلا هذا الرجل. كان شو حكيت هلا أنت يا الله يهديك؟ شو حكيت؟ أنا حكيت إنه اللي بيقول هالكلام هذا من أهل الأهواء، يعني واضع نص بعينه شيء بده ينتصر له. طيب هذا الحديث له علتين. واللي بيدرس هذا الدراسة هاي هو مبتدي في هذا العلم، ما هو يعني ناضج فيه. علماء الحديث لما بينقدوا الحديث وبيجدوا فيه علة واحدة هي اللي سبب الضعف، مدار الكلام، بعدين بفتشوا إذا كان في نقاط ضعف ثانية لو أنها استقلت في حديث ما قد لا تنهض هذه العلة لتضيف الحديث، مع ذلك يذكروها علة. ليش؟ لأنه في علة أخرى تسقط الحديث.

والله الشافعي بيقول نرجع لكتبهم مصادرهم اللي معتبرة لا نجد لهذا القول أصلا. يعني نسمع عنهم أقوال غريبة جدا. وأضرب لك مثالين في مذهب مالك ما سمعت مؤخرا. منها جواز أكل لحم الكلب أو غيره. وبيدعوا إنه مالك بيقول بهذا القول. وبيدعوا أيضا إنه الإمام مالك يجيز جماع المرأة في دبرها. وبيدعوا إنه هذا الكلام صحيح لمذهبه. وغيره وغيره من شغلات غريبة جدا يعني يقال عن أئمة ثقات ورعين ويعني ثقات في دينهم. كيف يعني إنسان يعرف إنه والله لا يعني ما يخشى إنه هذا الكلام يكون مزور عليهم؟ طبعا يخشى. يخشى. يعني أكبر من نبي الأمة؟ لا أبدا. إذا زور على نبي الأمة أو لا يزور على بعض أتباعه. لكن شو بهمك إذا رفضت هذا الكلام؟ يعني أنا إذا رفضت هذا الكلام بجد استغراب كبير وبرأت الأئمة مما فيه يقولوا لك لا هذا صريح في مذهبهم وهم يجيزون ذلك كيف أنت؟ طيب شو بينبنى وراء ذلك؟ بينبنى إنه هذا الكلام يعتبره جزء من الدين. يقول لك هذا كلام إمام كبير كيف؟ إنه صح حق هذا حق؟ هيك هم بيقولوا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون الأئمة يقول لك إنه هذا صريح في مذهب الإمام يقول هكذا. الله يهديه. نعم. إن شاء الله ما بيقول الشيخ حمد الكلام هذا. مين بيقول؟ الشيخ حمد عطيه. ما أنا ما أقول انتبه لكلامي. هو ما بيقول بهذا. إن شاء الله ما بيقول. بيقول إنه يعني مثل هذه الأقوال لازم علينا إحنا ما ننكر على الناس بشدة اتباع هذه الأشياء لأنه أئمة كبار بيقولوا فيها. يا خسارة العمر. هيك بيقول هيك رأيه. يا خسارة العمر. استاذنا أول أمس أثناء الجلوس مع هؤلاء الصوفيين فكيف أنتم بتخطوا الأئمة كيف تقول عن البخت والأئمة الأربعة؟ كيف تحصل؟ الأخير طبعاً كان يعني إخواننا يذكروا قول الأئمة قال عن الأئمة اللي بيتكلموا قال عن الأئمة الأربعة قال أنت بتتكلم عن الأئمة الأربعة وتخطوا فيهم كمان؟ يعني ما بيخطوا أي قول يقولوا خلاص طبعا جابوا الأقوال لكل من رب بالله شو الكلام يعني بقول أستاذ هل كلام نعم بالنسبة لهذا هل ثابت عن الإمام مالك أن يقول بهذا القول هالقولين اللي ذكرتم على الأقل قضية أكل الكرب نعم وإتيان المرأة في الدبور نعم قضية أكل الكلب ثابت إنه بيقول بجوازه لكن في مع الجواز الكراهة أيوة المهم إنه ما بيقول بالتحريم اللي بيقول فيه الجمهور أما إتيان مرة في الدور هذا مروي عن إمام مالك وما أدري صحته لكن أغرب مروي عن ابن عمر أيوة هو يبدو شيخه في المسألة ابن عمر لكن نحن كل ما يذكر قول مالك يذكر قول ابن عمر لكن نحن اتبعنا الروايات المروية عن ابن عمر تبين لنا أن الرواية الصحيحة عنه أنه يجيز إتيان المرأة في قبولها من دبورها وليس في دبورها وفرق بين أمرين طبعا كبير جدا يعني الكلام فهمهم يعني فهم مستهمين على كيف الطريقة هذا الجميع يقولوا فيه طبعا هذا لا خلاف عليه أبدا هذا بصريح الأحاديث فيما أظن هل أستاذ الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في دبرها صحيحة صحيحة يعني ولا صحيحة أنا ما ظلش قول قائل في العدل ملعومة امرأة في دورها نعم قال غير الإمام مالك من الأئمة بهذا القول لكن هو فعلا مروي عن الإمام مالك جوازه بلا كراهة لا مع كراهة قلت وقد يكون أنا كما غير أكل الكلب إتيان المرأة مع كراهة لا الإتيان يعني أنا مش مع كراهة لا جواز يعني جواز جواز إيه نعم لكن أنا ماني متبعت الآن في صحة القول الثاني عن مالك. يعني هو أظن أستاذ دليله في جواز أكل الكلب بجواز غير الأشياء المحرمة المنصوص عليها بطريقة القرآن، من ضمنها طبعا الكلب. إيه نعم. طيب الحمار عنده يجوز أكله باعتبار جاءت السنة الصريحة لأنه لا يجوز أكله؟ ما أدري. ما شيخنا الضبع أكله جائز في النص. وكيف يكون جواب النص بالنسبة للكلب؟ إنه نجس. أو كل ذي ناب ومحنة. فتنه ناب ومحنة. هذا ليس. مثلب ليس له مثلب، الكلب له ناب فقط. ليس له مثلب، له ناب. هذا هو ما بيستعمله مثلب. هاي معلومة إحنا نعرفها. هاي معلومة علمية. لا، الكلاب حتى الفصيلة كلها، الذئاب وابن آوى والثعلب كلها تصيد بفمها لا بيدها بخلاف القطط. يعني النمر والأسد والقط كلها تصيد بيدها. تمسك باليد. باليد آه. بينما الكلبيات اللي هي الذئب والثعلب وابن آوى وغيره تصيد بالفم. فلا يعني يده ضعيف. طبع بالفم نعم كالكلبية. يعني يدل ما بلغ الحديث تبع لكل دينار الإمام مالك إذا كان قال بهذا الصوت حطيتها في الجواب تجاه الجواب لا ثقة نعم يقول لك ثقة أكثر يعني ثقة لأنه يمثلك لا أدري أنا فاهم فاهم شيء ما شاء الله ما حد الآن من يعمل واحد يعني ماذا قال لك هلا أنت شو قلت أنا قلت إنه لا أدري هيك هيك مو أنت حكيت عني شو بتقول لا أدري وأنت تدري نحن بتفسير العكس إنه لا يدري فقط ما فيش داعي لا أدري أنا بتفسير نحن إنه شيء نعرفه نقول عنه ما نعرفه بكفينا الشيء اللي ما بنعرفه منه وما نعرفه بكفينا هذا بس احنا عندنا القواعد العامة مثل ايه كله جلد الفصلية الإمام مالك اللي هو يعني من الثلاثين يعتبر هو الثلاثة كيف تصور انه يعاكس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هذا ما احد قال به سامحك الله لان احنا ما بدنا لا يعذر الإمام في سورة تمام. إذا لا يعذر. إيه شو العذر؟ أنت ما جبت العذر. العذر إنه. جبت إنك ما تصور بس ما جبت العذر. العذر إنه ما ملك الحديث. شلون بتقول هاللي بيقول هالكلام هذا؟ شلون بيقول هذا الكلام؟ ما بنتصور إنه واحد بخالف حديث رسول. يقول ما بتصور إنه يعلم بالحديث وبيخالفه. هذا هو. مش هذا هو، هذا في نيتك مو في نظرك. ما احنا بدنا ربك نحن نية بينك وبين ربك شو ايه بمناسبة أستاذ النية مرحبا عبد الله كيف حالك تعبان ولا مستريح لتكون نعسان اي اخبوك من صلاة الصبح بدري ما صحيح ما عندوش مدرسة ليش معطل اليوم؟ ما أقول حكم المصلي وهو متنزه. أستاذي بالنسبة لك. اسمع السؤال اسمع الجواب. الله ما سمعت. الله يهديك. ما أبو عبد الله. أدله سؤال. حكم المصلي وهو مسلم. فكان جواب. حكم المصلي وهو كأنها صلاته تفطر، كأنه تفطر يعني فيه في شدة في الأحاديث انه المسلم يتاثر على الصلاه. الله يجيبك يا طولة البال يا ابو عبد الله. انا ما عندي العلم هذا انه تفصل صلاته يشيل صلاته حتى يضطروا لتشميرها. اللي يقص ثيابه من الاولون حتى ينتهي من الحكم. فمريد نعرف الحكم الحقيقي فيها. اجتوني جواب انا الثاني من السؤال ما حق الصلاه متمزق. يعني الشيخ زاد غموضا. في بدنا الصلاه المتمزق هو يريد انه يشرح مثلا عن المتمزق. طبعا صلاته صحيحه لكن مرتكب محرم. خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ ليش؟ خطأ الفضل. طيب. شو اللي من لفظة المتمرهب؟ شو فهمت انت؟ فهمت انه بتنزل تشبهه على المتمثل. بتنزل تشبهه على المتمثل. نعم يا عبد الله نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.